Zdaj bo rohit. Ašhedu an la ilaha illa Allah. Ašhedu anna Muhammada الذي سبحت الكائنات بحمده وعنت الوجوه لعظمته ومجده. نحمده سبحانه وتعالى وهو الرحيم الغفور القائل في كتابه الكريم: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. شهادة نسأله تعالى أن يثبتنا عليها عند الموت وأن ينفعنا بها يوم النشور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي بعثه ربه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار البدور. أما بعد، فإن الأمم التي تنشد النجاح في حياتها وتنشد التوفيق هي التي تبحث عن الصلاح والإصلاح. وما بعث الأنبياء والرسل إلا لإصلاح ما فسد في المجتمعات، فكلما فسد مجتمع من المجتمعات في الأمم السابقة بعث الله نبيا أو رسولا لهداية ذلك المجتمع، وختم بنبينا عليه الصلاة والسلام باعتبار أن الإسلام هو خاتم الديانات. هكذا بعث الله الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء والرسل، ولذلك قال الحق سبحانه وعلى لسان سيدنا شعيب الذي جاء ليصلح قومه مدين، قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. هكذا قال المولى سبحانه وتعالى عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال ليخرج، يعني مهمة النبي عليه الصلاة والسلام، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وقال تعالى عن نبينا عليه الصلاة والسلام الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أصلح بالهم يعني أصلح حالهم، أصلح أوضاعهم. وما أحوجنا إلى أن نتذكر ما هي المجالات التي يجدر التفكير بها ليصلح ما يمكن أن يكون قد فسد في المجتمع. هل ندعي العصمة والسلامة من كل شيء؟ خطأ، كل الخطأ في كل مجتمع وفي كل عصر هناك الفساد والإفساد، ولكن في كل مجتمع وفي كل عصر هناك الصلاح والإصلاح. الصلاح هو صلاح النفس، والإصلاح هو صلاح الغير. صلاح النفس هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بذلك في العديد من الأحاديث، فما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويكثر من هذا الدعاء: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. إذا صلحت صلح الأمر كله. هذا الحديث الذي رواه مسلم. وكذا نفس الشيء الحديث الذي رواه أبو داود كان عليه الصلاة والسلام يقول: وأصلح لي شأني. هكذا كان يدعو. وفي رواية ابن ماجه: وأصلح لنا شأننا كله. ما زال الإنسان يتفكر: يا ربي أصلح حالي. إذا كبرت ندعي للصغار يصلح حالك، هذا هو. ونتصور أنها صالحة فقط للأبناء وللأطفال، ولا ربي يصلحك، ونقصد كوني ظل عاقل ومستقيم ولا ناجح في دراسة، لا، مش هذا الصلاح الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاش، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. فماذا يمكن أن نصلح حتى إذا دعونا لعينا؟ ماذا نصلح؟ ماذا نريد من الله أن نصلح لنا؟ أولا نسأل الله تعالى أن نصلح لنا العقيدة، أن نصلح لنا عقيدتنا. شبه نقص نعم الكمال لله. والله تعالى يؤكد في العديد من الآيات بضرورة التقوى وصلاح العقيدة. صلاح العقيدة من سبل الشرك. صلاح العقيدة يعني أنك تضع في حسبانك أمام عينيك قوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. إذا يهمك شيء مش يقوم به، يتفكر الآية: ألم يعلم الإنسان، يعني أن الله يرى وين؟ في دارك، في الشارع، في الخدمة، في أي مكان. ويتذكر أن ربك لدي المنصار يرزقك في كل مكان. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من تفسير الإحسان في العبادة قال: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. حطها في بالك، أن تعبد الله في صلاتك هكذا، ركوع وسجود، وانتهى والله أعلم أثناء الصلاة فيما يفكر، وإلى صوم وانتهى الصوم وبعد صوم لا يأتي، الله أعلم ماذا يحدث. لا، وإن من صلاح العقيدة أن يعتقد أن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني حط في بال المسلم إذا نطق بكلمة يذكر قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حسبي على كل كلمة كذبة غيبة نميمة أي حاجة ما يلفظ من قول أي كلمة تنطق بها فما رقيب عتيد سجل كل شيء. هذا صلاح العقيدة. وإذا صلحت العقيدة صلحت نفس الإنسان. النفس الشاهد ما هي مكارة. ما هو قال فيها النور سبحانه وتعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ولذلك علمنا المولى وشهنا إلى أن نصلح أنفسنا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاه صلحها وطهرها وقد خاب من دسه. إذا صلاح العقيدة يترتب عليه صلاح النفس. وصلاح النفس يعني صلاح السلوك الأخلاق. وصلاح السلوك يبدأ أول شيء من أجهزة الإنسان من أعضاء الإنسان من أي شيء في الإنسان بالقلب. وما أدراك ما القلب. قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ملائكة قلب المؤمن اللي يصلي ويصوم وربما ينام ويمشي الحج وهكذا وقلبه والعياذ بالله مليء بالضغائن والأحقاد والحسد والبغضاء والكراهية ومجموعة المشاكل التي نعرفها. وين هذا؟ أكيد أن فساد هذا القلب سينعكس على اللسان ينطق السوء على العينين تبصر السوء على الأذنين على اليدين على كل تصرفاته لأن الأعضاء تعكس مثل القلب. إذن صلاح النفس صلاح العقيدة يترتب عليه صلاح النفس. صلاح النفس يترتب عليه صلاح السلوك والأخلاق والقيم وما أدرك. وديننا قائم بالأساس على الأخلاق. رأي العبادات في الإسلام محلها في القرآن 20% تقريبا و80% معاملات. هذا الذي لا يعرف تقريب 20% مما ورد في القرآن الكريم يتعلق بالعبادات كيف نصوم كيف نصلي إلى آخره وما يتعلق بأركان الدين. أما الباقية الأكثرية تتعلق بمعاملاتنا فيما بيننا والقرآن غني بذلك. إذا صلاح العقيدة صلاح النفس صلاح السلوك وبعد شيء إصلاح غير صلح نفسك ثم تصلح غيرك وتبدأ بأهلك وذويك تبدأ بالذرية وما أدرك من ذرية. إذا صلح الإنسان وفسد الأهل والأبناء لا شيء يعني خسر جزء من نفسه لأن الأبناء جزء من الأب والأم. ولذلك علمنا المولى سبحانه وتعالى فيما نرجع القرآن ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. يرجو الإنسان يدعو الله يبتهل إلى أن يصلح له ذريته ومش الكتف دي. يدعو المولى سبحانه وتعالى أن يصلح له الأبناء والأهل زوجة أو زوج ويسعى لإصلاح الأبناء حسب التربية الإسلامية التي نعرفها في ديننا وتحدثنا عنها ووقع الحديث عنها في العديد من الخطب والدروس وغيرها. صالح الأبناء لأن المولى سبحانه وتعالى بين علمنا كيف ندعو ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يعني الذين تقر بهم أعيننا أحياء أو أموت سواء بقينا أحياء أو بعد أن نموت يظل الوالدان قريري العين يعني سعداء لأن الوالدين البول والموتى يعني يسعدوا إذا قام الأبناء بعمل طيب، ويشقروا ويتنكدوا إذا قاموا الأبناء بعمل مسيء يكرهه الأب أو الأم. هذا صلاح الأبناء. صلاح الأهل هي تصلح زوجها وهو يصلح زوجته ويشتركان في صلاح الأبناء. ثم إصلاح الغير، غير الأبناء، إصلاح غيرك. إصلاح غيرك نبدأ بإصلاح المتخاصمين بين الزوجين مثلا، وقد بين المولى سبحانه وتعالى أهمية الإصلاح بين الزوجين. فوائد كبير أن يحرص المسلم على أن يصلح بين زوجين متخاصمين ويسعى في ذلك. وقد تأخر النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة عن صلاة من الصلوات، وأوصى أبا بكر بأن يؤم الناس إذا تأخر عن الصلاة، وين مشى يصلح بين زوجين، وقدم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر على أداء الصلاة في وقتها، وحضر في وقتها عليه الصلاة والسلام. أصلح بين الزوجين المتخاصمين الذي نراه الآن ينتشر ويعم، والذي يعممه أكثر هو الفتنة وغير ذلك. بينما في الإصلاح بين الزوجين أو غير الزوجين من الإصلاح بين الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. في هذا المجال جوز الإسلام، جوز النبي عليه الصلاة والسلام الكذب في الإصلاح بين المتخاصمين. الكذب في حالة محددة، مثلا قالت الزوجة يقول لي ويقول لها لا، يعني مصلح لا، ويشكر فيك ويبدأ فيك ويرويثني عليك ويرحم على والديك، ولو أنه العكس. لكن الغاية هو إصلاح بين الاثنين الذي اعتبره النبي عليه الصلاة والسلام. إصلاح بين الناس اعتبره أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، ولذلك أنا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. قالوا بلى، قال عليه الصلاة والسلام إصلاح ذات البين المتخاصمين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة تحلق حجم. قال عليه الصلاة والسلام لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. طيب هذا جزء من الصلاح والإصلاح، الحديث عنه يطول، ولكن نتذكر أن دور المؤمن في حياته كمؤمن يحرص على أن يكون صالحا في ذاته مصلحا لغيره. يتذكر قول الله تعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفقي إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق الموجود، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد دون أن ننبه كونه الساعة هذه مش تغير الأسبوع القادم، يعني غدا تتغير، بحيث إلى اليوم كان الصعود إلى المنبر 3:30، الأسبوع القادم الصعود إلى المنبر إن شاء الله ماضي 2:05 مثلا، ساعة يعني نقرأ الحساب حتى يحصل الإنسان على أجر الجمعة ثواب الجمعة كاملة. ثم أما بعد، فبقدر ما أوصى الإسلام بالإصلاح ندب الإسلام بالإفساد، فقال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وهل بيننا مفسدون؟ نعم، المفسدون في الأرض لا تخلو منهم أرض في كل عصر، ويختلف الفساد من شخص إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر، ولكن دورنا أننا نشير إلى الفساد لنحاول أن نتفاداه. هل نأخذ مسألة فقهية ننطلق منها لنتبين يا عباد الله كيف يصل الأمر بالمسلمين؟ سئل الإمام مالك رضي الله عنه، إمام دولة الهجرة، سئل أو موجود في المدونة نقلها الإمام صحنون رضي الله عنه عن ابن القاسم، سئل الإمام مالك رضي الله عنه قيل له ماذا تقول في من شرب الخمر وأكل الخنزير في رمضان؟ شرب الخمر وأكل الخنزير في رمضان معروف بطبيعة الجواب. ماذا قال الإمام مالك رضي الله عنه؟ قال عن شرب الخمر أن شرب الخمر في رمضان شهر العبادة شهر التقوى، قال أما عن شارب الخمر فللإمام أن يجمع أو يفرق. شنو يجمع أو يفرق؟ معروف يعقوها هي السادة القضاة اللي يحكم بالضم وإلا بغير الضم، ضم العقوبات يعني يحكم على المتهم مثلا 20 يوم من أجل كذا وشهر من أجل كذا وعشر أيام من أجل كذا يجمعهم مثلا شهري جمع ضم والضم لا واحد فقط، وإلا يفرق ويشد 20 يوم ويشد شهر ويشد كذا أكثر نكاد العقوبة. قال بالنسبة لشارب الخمر قال على الإيمان أن يجمع إن شاء أو يفرق. أجمعنا، هو عنده حكمين، شارب الخمر عنده حكم وهو الجلد عقوبة، ثم الحكم الثاني في رمضان انتهت حرمة الشهر. هذا بالنسبة لشارب الخمر. وعن آكل الخنزير، آكل اللي كلا الخنزير مسلم يعني في رمضان، قال على الإمام، يقصد بالإمام رأى القاضي الحاكم اللي يحكم، على الإمام أن يردعه على ما ارتكبه من تجرؤ. شنو التجرؤ؟ يعني تطاول على حرمة الشهر، ما لا يعاقب عقابين أساسيين، ما في مشكلة، عقاب لحم أكل لحم الخنزير، ما هو صريح الآية، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ما لا عقاب لأنه أكل الخنزير، وعقاب آخر لأنه أكله في رمضان. هذا ذكره الإمام مالك رضي الله عنه في ذلك الوقت. هو الذي وكل نسع لحم الحمار أكرمكم الله، قبل كل شيء أكل لحوم الحمر الأهلية هذه التي نعيش معنا حرام، وأكد على ذلك الإمام مالك بالدرجة الأولى استنادا لما أورده البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل لحوم الحمر الأهلية. أعجب، هذا نهي النبي في جهة وما يفعله تفعله شرمة في جهة. نعرف نهى النبي، هذه الصيغة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية، يعني فما حمر وحشية أكل إذا مخضى نشوفها تنسي. إذن لحم الحمار ما حرام أكله وبيعه وشراء وغير ذلك. طيب لماذا اعتبر الإمام مالك على ماذا استند؟ استند على قوله تعالى، قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، هذا هو الخيل والبغال والحمير مجعولة للزينة فروسية وكذا وللركوب والتنقل وغير ذلك. وبالنسبة للأنعام، الأنعام الأفقار الغنم الضأن إلى آخره، هذه قال فيها المولى سبحانه وتعالى والأنعام تلك لتأكلوا منها ومنها تأكلوا. ما قالش تركبوها والزينة. فبنى الإمام مالك رضي الله عنه واستنادا لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من أنه حرم يوم خيبر الأكل لحم الحمر الأهلي. من النفس الذي يوكل الناس للحمل الحمار وفي رمضة. إذا هناك غش ومن غش الناس ليس منا. هذه عقوبة. والثانية غش بالحرام وهو لحم محرم أكله كما ذكر. وثلث في رمضان إلى متى؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يلدغ المرء من جحره مرتين. وقد نزغنا في القيروان في التسعينات. هذه لي أعلمها السادة المسؤولين هنا سواء في الأمن سواء في القضاء وإلا في الإدارات في الإدارة. وأنه تمت العمل أواخر التسعينات وفما شو وكل الناس الحمد حشيك به وعوقب وعوقب على السجن وقلنا الحمد لله. وهو بعد نحو 10 سنوات نحن قبل كل شيء نشكر الإخوة أعوان الأمن أن يتفقموا للمسألة. هم في حالة دورية للبحث عن الخمر ولنبيل قومه أشنع وكلهم شنيعين. ما يلقوما وجد وألقوا عليه القبض وهو مجموعة ونحو كذلك 60 رأس حمار ذبح وأكل منه الناس وشبعوا عندما أفطر الناس. ثم بعد أن أفطر قال ربما اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظماء وابتلت الأرض. يعني ربما قالوا بعد ما كنا الحمل به حشيكم. يقول قال ليش نعمل ملك لا. قال عليه الصلاة والسلام رفع الخطأ والنسيان عن رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والسكر وعنه. هو مخطئ هو لا يدرك هذا الذي أكله هو إن شاء الله معفو عنه. ولكن شوية حزم نحن لنا شك في قضائنا وحزم قضائنا في تطبيق القانون وقد طبق من قبل ولا نشك في أعوان الأمن الذين عثروا على هذه الفئة. ولكن نطمئن إخواننا أن الأمور مثل ما شرها العادي ونطمئن أن آتي الذي أكل عن غفلة غير مؤاخذ إن شاء الله. ونطمئن أن ليس كل جزار يذبح لحم الحمار لا الكثير من أبنائنا وإخواننا الجزارين مستقيمين ويذبحون حسب القانون والشريعة. ونسأل الله تعالى أن يوفقهم ويبارك لهم. وما سوى ذلك نحذر ونحتاط وننبه ونرجو أن يتتكرر المسألة في 2010 و 2012 ولا الله أعلم عندما تهدأ الأمور. وراهو واجب المؤمن كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام حديث تعرف الكل من رأى منكم منكرا فليغيره باش بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. ماذا إذا كنا مؤمنين حقا صادقين مخلصين لديننا وبلادنا ونرى واحد يبيع الخمر وأن يبيع حشيك لحم حمار ولا كذا إذا بلغنا عليه راه مش قوادة راه يدخل في علم واجب المؤمن يرى منكر لابد أن يشير عليه. بالعكس إذا تستر وأخفى الأمر يكون قد ساهم في الشر. مش باش تقوض فلان لانه باش ما يرتقيش ولا لا وانما لانقاذ المجموعه المسلمه من فساد من شر. فما دار فيها التكولي نعلم عليها مش قوادة. واذا سكت وصمت ولم يبلغ فهو اثم لانه راى المنكر ولم يبلغ ولم يشر عليه. وراى دار تبيع الخمر وراى شخص يبيع الحمار وراى كذا ولكن تقصير المسلم كل واحد اختار ويجعل بلاه على غيره هو الذي اوصلنا الى ما نصل اليه احيانا. عباد الله اتقوا الله حق تقاته وتوجهوا اليه بالدعاء والانابه في هذه الساعه المباركه ولعلها ساعه استجابه. ولنبدا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وتحفظ بها غائبنا وترد بها الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا شاننا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم يا يا يا بر يا كريم يا رحمن يا رحيم، نسألك اللهم أن تغفر لنا زلاتنا وأن تتجاوز عن سيئاتنا وأن تعفو عن خطيئاتنا، فإنك أنت الكريم الأكرم وإنك أنت الأعز والأجل الأرحم. اللهم يا ربنا إلى من نلتجئ إن طردتنا، إلى من نحتمي إن عرضت عنا، ورحمتك أوسع من كل شيء. اللهم إننا شيء فلتشملنا رحمتك يا من وسعت رحمته كل شيء. اللهم وفقنا للخير وأعنا عليه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اشف المرضى والمكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض حوائج السائلين، واقض حوائج المحتاجين يا رب العالمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وارحم واغفر وارحم من لهم فضل علينا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي راية الدين يا رب العالمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، وحرر بيت المقدس يا كريم يا رحيم، وانصر إخواننا المسلمين في العراق وفي فلسطين، ودمر أعداءهم أعداء الدين يا رب العالمين. وانظر اللهم إلى بلدنا وسائر بلاد المسلمين بعين الرضا والرحمة يا كريم، ووفق اللهم رئيسنا وسائر رؤساء المسلمين لما فيه صلاح الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.